الراديو 90 هواها مصر. لعبة الأرقام. الآن كل واحد من حقه يعرف قرينه اسمه إيه، وإحنا دورنا هنا في كلام معلمين نعرفك قرينك اسمه إيه. أيوة من حقك، جه الوقت وآن الأوان إن كل واحد يعرف قرينه اسمه إيه في البلد دي. أيوة هو كده، ومحدش يعصبنا أكتر من كده الحقيقة. يلا بينا نبدأ بقى بالتليفونات. يلا شوف مين عايز يعرف اسم قرينه إيه، وخليك شجيع وقد التحدي. ألو ألو. أيوة صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. مين معايا؟ كوكي ابنة المعلم. ازيك يا كوكي؟ ازيك يا يونس، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كوكي المجموع كام؟ 35. كلمة السر ما قلناهاش. كلمة السر تقولي انا بتحدى قريني. انا بتحدى قريني. عادي جدا مفيش مشاكل. قلت لي المجموع كام بقى؟ 35. بصي في بقى في اللعبه النهارده، انت المفروض ان دايما يقول لك القرين الراجل ليه قرين راجل والست ليها قرين ست. اللعبه النهارده طلعت ان الستات ممكن يكون ليها قرين ست عادي جدا، فيعني ممكن يكون من حظك المعندل ان قرينك يكون ست. تعالي شوف بقى 35. 35 قرينك اسمه ديدي. يعني انت دايما كده وانت قاعده وبتفكري ولا ايه يا ديدي؟ قولي لي رايك يا ديدي. تقفي قدام المرايه ديدي ديدي دي يا عاشه ديدي. عرفتي قرينك؟ عرفتي يا كوكي؟ انت كوكي وقرينك ايه؟ ديدي. الله، حتى حاسه بيكي يا كوكي. انا اسمي كوثر في الحقيقه. يبقى قرين اسمه ديدي دي ما تمشيش معايا خالص. طب هي طب عايزه تعرفي اسمها في الحقيقه ايه؟ ما هو ديدي ده الدلع بتاع قرينتك. اسمها الحقيقي دريه. احي. خلاص بقى دوري على درية يا كوكي. شكرا كوكي، عرفت قرينها. انت كمان لو عايز تعرف قرينك اسمه ايه، ابعت رسالة على 919 او صفحتنا على الفيسبوك، اكتب يلا على البوست بتاعنا في الكومنتس او على الهاشتاج على تويتر كلام معلمين الجمعة، واكتب انا بتحدى قريني واكتب المجموع. يلا بينا ناخد تليفون كمان. الو. لا ده القرين اللي بيتصل شخصيا كده. مين معايا؟ الو. كده الصوت بيقطع. ممكن نقفل التليفون ونسمعنا نقفل الراديو لو سمحتي، بتسمعيني من التليفون. ايوه مريم. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك كله حلو؟ قولي لي مجموعك كام يا مريم؟ لا ما سمعتش الرقم. الرقم اللي انت سيسا ده ما سمعتوش، اول مره اسمعه في حياتي. 33. قولي كلمه السر يا مريم. احنا هنا بتحدى قريني. بتحدى قريني 33. طيب تعالي نشوف. 33 حلاوتهم. مريم انت كل حاجه عندك بتقطع، حتى الضحكه فيها تقطيع كده يعني. تمام شكرا يا مريم. كل اللي مجموعه زي مريم 33، المجموع حلاوتهم. قولي لي يا مريم معاكي حلاوتهم زي فتاكتهم زي عدلات زي مريم، كله واحده كده اسمها حلاوتهم، يعني يقول لك دي حلاوتهم. بسم الله ما شاء الله، منوره يا مريم. طب اقول ايه يعني؟ اجيب سيره برمج الناس يعني ولا الو. ايوه صباح الخير. صباح الفل. مين معانا؟ انا هدى خشاف المعلمين. يا هدى المجموع كام؟ 12. ادينا كلمه التحدي. ما بلاش. انا اسيبكم كده من غير ما البسكم فمصيره وانا ماشي. قولي انا بتحدى قريني. مش للدرجه دي. خلاص مش هنقول انا مات والله. لا خلاص انا بتحدى قريني. المجموع 12. خلف. اسمه خلف. عارف يا خلف؟ بتكذب يا خلف. كلي. نروح لجولة السوشيال ميديا. يلا بينا ناخد من انستجرام على طول. شوف المعلمين كلمة السر انا بتحدى قريني، واكتب اليوم زائد شهر يساوي كام، واحنا على طول هنقولك اسم قرينك ايه. يا برنس ويا قرين احنا بنلعب، والله بنلعب وربنا المعبود بنلعب. معانا دسوقي مجموعة 17. بص يا دسوقي اسمها روحية، وكل المجموعة 17 يبقى اسمها روحية. انت بقى تاخد المعلومة دي وتبتدي بقى كل كلامك اللي جاي يكون في الفترة اللي جاية روحية. هتحلم بأي واحدة اسمها روحية، هتفكر في أي واحدة لازم يكون اسمها روحية كده يعني. معانا رورو اي واي اس ومجموعها 36 القرينك اسمه دندراوي. الله، ولو انت مجموعك 36 قرينك راجل عادي جدا يعني. انت يعني ايه الطبيعي انه يكون كده يعني، اصل احنا مش بنجوز يعني دلوقتي. معانا على الانستجرام برضو خلود سمير 15 توتي. قرينك اسمه توتي. اسمه توتي. بس خلاص مش عايزين نتريق اكتر. طيب وكمان ايه جمال عزب 15 اسمه توتي يا ايه، وولد على فكره مش بنت. مريم الدربي مجموعي 8. تعالي يا مريم نشوف مجموعك 8. لا ما كتبتيش كلمه السر ولا اعرفك ولا اعرفك. اللي ما كتبش كلمة السر أنا بتحدى قريني مش هنقرأ، أنت حر بقى. مجموعة 22 ألاء مترجمة المعلمين. اسمه سوسو. 22 مجموعة القرين اسمه سوسو. يلا. من على انستجرام لسه برضو جولتنا موس التأمير. 10 أسامة الوقادي أو الوقادي 10 اسمه عتريس. يعني كل مجموعة 10 بيقول لك قرينك اسمه عتريس. انا بحب اعرفكم على اسامي قرين. كل واحد يعرف، كل واحد كل واحد يعرف اسمه قرينه ايه، اسم قرينه ايه، علشان يركز ويتعرف عليه عن قرب. يلا نروح لجولة تويتر. لا تعالوا نروح اسماس الاول بعد كده تويتر. يلا بينا المجموع اليوم زائد الشهر وقول لي انا بتحط قرين ايه. اقول لك قرينك ايه وخليك فاكر احنا بنلعب. لا ما دمها خفيفه شكرا او دمها تقيل بس بنلعب في الاخر. جهاد حجاج 29. جهاد اسمه زعبلاوي. الاء محمود 22. الاء اسمه سوسو برضو. قلنا سوسو ده سوسو ده اما لسه قايلينه من شويه سوسو. في كمان 28 بس ما كتبتش كلمة السر. 29 ما كتبتش كلمة السر. في كمان أحمد ناصر مواليد 11 يبقى المجموع 11 بيقولوا كتبوني 30-9. بيعملوا فيك كده ليه يا ابني يعني 9 لا أنا أخد الأصلي بقى الحقيقة 11 اسمها ستونة. كل مجموع 11 اسمها ستونة. طيب لسه مكملين برضو من على SMS. شيماء دلوقتي المعلمين 9. تعالي يا شيماء أقول لك يا شيماء اسمه مخمر يا شيماء. مبروك عليك يا حبيبتي. مبروك مبروك مبروك. لسه برضو من على SMS. أنا عمال أبعت 91-9 يا أنت يعني أنت بعت لنا على الرقم الرسائل. رقم الرسائل كاتبه في رسالة 91-9. لا ما تكتبليش رقم الرسائل، اكتب مجموعك يا فندم اليوم زائد الشهر. حسن غراب ما كتبتش كلمة سر يا حسن غراب. علا عزيز 14. شنكحاوي. الله الله تحسي كده في اسامي معبره. يلا بقى نروح جوله تويتر. اسامه رمضان ما كتبتش كلمه السر. محمد اس اتش عبد الله 14 يا محمد. شنكحاوي لسه قايلينه. نصيبك بقى، تخيل قرينك اسمه شنكحاوي. في مريم الورقي 29 وكلمة السر كتبها اسمه زعبلاوي يا مريم. يلا في كمان ابتسامة يونس 35 اسمه ديدي. الله. سومة مجموعي خمسة اسمه جمالات. اسمها جمالات حلو اسم جمالات. انا خايف اقول اسم ايه، خايف اقول هو يعني ايه قرين. لا بلاش نسال في الحاجات دي بلاش. من على تويتر المجموع 19 ومجموعي ديمانا سندريلا المعلمين 19 ما قلناهوش. ام اوئ يا منى مش انتي، هو اسمها ام اوئ. الله ام اوئ. في كمان ما شاء الله اسامي القرين اتطورت. والله ده تطورت جدا يا جماعه يا جماعه. انا كلام معلمين الجمعه كل شيء وارد. 35 ومتوقع يكون ديدي. لا احنا قلنا لا ومتوقع يكون ديدي بس لا ما احنا قلنا ما هو فعلا طلع ديدي بس انت مركز معانا يا مغربي ركز اصلا. في كمان تن تن تن. الناس يونس اللي بتكلمك وهي نايمه على نفسها دي فكره بتكلم مين؟ انا عارف يا اخويا والله ما عارف بس تمام يكلمونا الناس حبايبهم كلهم. في كمان ممكن اغير الاسم القرين يعني انا ممكن نفصل لكم اسامي مفيش مشاكل يعني من حقك من حقك لو ما عجبكش اسم القرين قول لي مش عاجبني وغير يلا احنا لسه على هاشتاج على تويتر. في كمان مجموعة أربعة جعيدي حلو يلا فصل وهنرجع ناخد شوية كمان من على التويتر كمان ومن على الفيسبوك وما تنسوش الختام هيكون كان يا مكان هناخد من هنا ومن هنا هنقول كله وبعد كده اللهم بلغنا رمضان والختام هيكون كان يا مكان. حد يصدق ان الساعة 3 الا تلت يلا بعت لنا بسرعة مجموعك اليوم زائد الشهر يساوي كام واحنا هنقول لك قرينك اسمه ايه يا معلم. والنبي يا جماعة النبي يا جماعة احنا بنلعب بس ما تخافش اوعى تخاف ايوه. يلا بينا شعب فيسبوك صفحتنا راديو 9090 وجهزوا نفسكم عشان هنقول كله في الاخر يلا. بيشوي بوشا 27 يا بيشوي الاسم ابو سنة مبروك عليك. 32 ده سلمى ادي سلمى بص يا سلمى اسمه زواوي لاول مره اسمه معروف اهو اسم قرين حقيقي قديم يعني. ندى طه ب 8 بص يا ندى طه 8 سماسم سماسم في كمان هدير الشاذلي 23 وقال لك كلمه السر يبقى نقول على طول اسمه ابو الروس ما ارتستش ابو الروس. طيب 20 من امو 20 قلناه ولا ما قلناهوش شيخون اسم قريب بجد على فكره. 2 ياسمين عادل بص ياسمين اسمه سميضه آية محي 6 قلناه لا ما قلناهوش اسمه عبشكور. في كمان لسه من على فيسبوك 31 احمد محمد سونا اسمه سونا سونا اجدع ناس. 30 زيك يونس كريم انا اسمه ايه اسمه زلطة ما شاء الله قرين اسمه زلطة لا والله جامد برضو. كوثر ليه كوكي النور قطع بعد ما قلنا لها قرينك اسمه دودي كلميه بقى يرجع النور او كلميها. في كمان من على فيسبوك معانا عمر 24 هريدي يا عمر مبروك عليك. في كمان ميمو عنتيل ما كتبتش كلمة السر يا ميمو. في كمان من على صفحتنا راديو 9090 اكتب مجموعك اليوم زائد شهر واكتب انا بتحدى قريني واحنا هنقول لك قرينك اسمه ايه عشان نجيب لك من الاخر. شعراء اسراء 26 اسمه غنامي يا غنامي الف بركة. في كمان من على فيسبوك 32 سلمى قلناها خلاص. في مين كمان عندنا 38 كاثرين اسمه ارموطي الارموطي ما شاء الله جميل. طيب ناخد بقى كله تعالوا ناخد كله على بعضه كل واحد يركز معاه واللي مش عاجبه اسم قرينه لازم يقول لي عشان نعمل طلب تغيير اسامي القرين. يلا نبدا. 2 سميضة 3 فتكات 4 جايدي 5 جمالات 6 عبشكور 7 نوسة 8 سماسم 9 مخيمر 10 عتريس 11 ستونة 12 خلف 13 لولا 14 شنكحاوي 15 توتي 16 عباس 17 روحية 18 أبو الروايح 19 أم قويق 20 شيخون 21 شرارة 22 سوسو 23 أبو الروس 24 هريدي 25 ست أبوها 26 غنيمي 27 أبو سنة 28 انشراح 29 زعبلاوي 30 زلطة 31 سونة 32 زواوي 33 حلاوتهم 34 عواد 35 ديدي 36 دندراوي 37 شبوكشي 38 أرموطي 39 زيزو 40 فوفا و41 مصالحي و42 شوكت و43 سونسون. ها يلا خلاص طمنتوا وعرفتوا مستقبلكوا. اللي عاجبه يقول عاجبني ملاقي عليا وشايفه حلو جدا واللي مش عاجبني يقول لي مش عاجبني يا يونس مش عاجبني مش عاجبني مش عاجبني, مش عاجبني.